إن الله كان عليكم رقيبا. مراقبك. إن ربنا شايفك زي ما عشنا بقى آيات كتير في الحلقات اللي فاتت في مسألة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال الله عز وجل والله يعلم ما في قلوبكم. ده الإحسان درجة عالية جدا جدا جدا. التوبة والطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تواب كثير التوبة. يا جماعة التوبة في ناس بتتوب من الزنا والسرقة والكذب والكبائر، في ناس بتتوب من رؤية النفس والغرور والعجب، وفي ناس بتتوب لأن الله أمر بذلك. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي بيتوب 100 مرة من إيه؟ هو معصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللي عمله واللي هيعمله بيتوب ليه؟ ده طاعة للأمر، عشان ربنا قال إن التوبة واجبة على جميع المؤمنين. أمر الله التائب بالتوبة. قال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وزي ما قالوا أن ربنا قسم الناس بين تائب وظالم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى هي التوبة خليها على لسانك دايما، توبتوا إلى الله، توبتوا إلى الله، توبتوا إلى الله. من إيه؟ من كل حاجة، من كل حاجة. دي ما عملش يبقى ما تبش. اللي عايز يتوب حدد حاجة وتوب منها، يبقى أنت كده توبت. توب إلى الله بصفة دائمة. قال لقمان لابنه يا بني عود لسانك ربي اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. رب اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا ونجنا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة تبلغنا بها مما يرضيك آمالنا. التوبة والتطهر، الطهارة. الطهارة معنى عظيم لطيف، إحساس الطهارة، انك تبقى انسان طاهر بتحب الطهارة، انسان نظيف بتحب النظافة. التقوى. قال تعالى بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من عبادك المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الصبر. قال الله تعالى والله يحب الصابرين. العدل. قال الله عز وجل إن الله يحب المقسطين. الجهاد. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذل للمؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل الصلاة والزكاة. قال قائل الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. الولاء والبراء اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح في أخطر آية في القرآن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ربنا متبري منه. فلذلك الحب في الله والبغض في الله. شدة الحب في الله. الرسول بيقول ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه. بيجي واحد يقول لك انا بحبك في الله، ولا انا بحبك اكتر. بحبك اكتر، اللي بيحب اكتر ربنا بيحبه اكتر. كثرة السجود. قال معدن بن ابي طلحة: لقيت ثوبان مولى رسول الله. ثوبان كان الخدام بتاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا بخته. فقلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم لقيته فسألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يبقى كثرة السجود تجلب حب الله. عشان كده أحيانا لما بشوف حد واقف في الحرم بيصلي من المصحف، أقول له المطلوب هنا كثرة الصلاة مش طول القيام. خليك فقيه. إن هنا الركعة بمئة ألف، خلينا كتر الركعات. وهنا السجود قرب القرب، قريب من بيت ربنا، والسجود قرب، فتقرب اكتر. واسجد واقترب، واسجد وارتفع، كثر السجود. ايضا كثرة ذكر الله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاعمال احب الى الله؟ قال: ان تموت ولسانك رطب بذكر الله، الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، نفع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الناس إلى الله أنفعهم للناس، إدخال السرور على مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وحب الصيام إلى الله صيام داود. كان يقوم نصف الليل وينام نصف الليل، ويصوم يوما ويفطر يوما. حب لقاء الله، حب الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. توطن المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوطن رجل المساجد للصلاة ولذكر الله إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. الأحاديث كتيرة والآيات كتيرة في مسألة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. أيضا مما يجلب حب الله سبحانه وتعالى الذكر، ذكر الله، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. في أنواع معينة من الذكر ربنا بيحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تتبع الأشياء اللي ربنا بيحبها ربنا يحبك أكثر من عمل الأشياء اللي ربنا بيحبها ربنا يحبك. تقرب إلى الله بما يحبه، يحبك الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي معنا الآية العمدة في هذا الباب: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الاصطفاء والاجتباء والاختيار اختيار الله سبحانه وتعالى. الاصطفاء جاء في القرآن 15 مرة على اختلاف أنواع الاصطفاء. والاصطفاء اختيار وتفضيل الشيء لخلوصه، اصطفاء الشيء تخليصه واستخلاصه واصطفاءه. إن الله اصطفى آدم ونوحا. قد يصطفي الله عز وجل أشخاصا بمفردهم، وآل إبراهيم وآل عمران، وقد يصطفي عيلة على بعضها، عيلة على بعضها. العيلة دي سماها ربنا ايه بقى؟ ذرية بعضها من بعض. دي حاجة بقى في الجينات زي ما بيقولوا في زماننا، يعني حاجة الاصل العريق والنسب. ان ربنا جل جلاله بيجعل فضله ونعمته وبركته في ظهر إنسان، فكل اللي يخرج من ظهر الرجل ده تلاقي فيه بركة سبحانه وتعالى قدير. ولما ننظر بقى للاختيار ربنا بيعرفنا ويفهمنا، يقول إيه سبحانه وتعالى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله. ربنا بيقول لك الاختيار ده ربنا، ربنا بيقول لك كده وهو الله، يعني كأن ربنا بيقول لك ربنا اللي انت عارفه اللي بيختار ده ربنا اللي هو العليم، حط كل بقى 99 اسم والملايين الصفات والأقدار والاختيارات، حط دي كلها تحت كلمة وهو الله، الله العليم الحكيم السميع البصير القدير القاهر القهار المقتدر الجبار المتكبر العليم العلام، حط كل ده تحت ايه؟ وهو الله اللي بيختار. ما كان لهم الخيرة، اللي بيختار الله. فلذلك اختياره ده بعلم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ولقد اخترناهم على علم، على علم. يبقى ربنا بيختار بعلمه وبحكمته وبقدرته وبعظمته. ربنا بيختار اختياره ده احنا بنجتهد نقول يعني اختار مين، لكن في النهاية اختيار الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما نقدرش نضع له ضوابط، ده ربنا وهو الله، ما تضعش ضوابط لربنا، وإنما بس بنحاول نتلمس نشوف كده اختيارات الله لمين، مين ده في ايه بالظبط، عشان نقدر نحاول نكون في من يختاره الله. بس ده اللي بنعمله. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا حرج على فضل الله، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء اختيار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعض، على العالمين، على العالمين. لما نيجي ننظر بقى في مناطات الاختيار، نبص بس مجرد تأمل للشخص اللي ربنا اختاره. يعني مثلا ايه؟ ان الله اصطفى ادم، ربنا سبحانه وتعالى اصطفى ادم، ادم ده بقى ابو البشر. لكن لما نبص لسيدنا نوح ربنا يقول ايه؟ انه كان عبدا شكورا. وهتلاقي ده اصل طويل عريض دائم في مناطات الاختيار، الشخصيه اللي تقدر نعمه ربنا وتعرف تشكرها وتعرف تستعملها. خلي بالك مثلا ايه، ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. انك احيانا يبقى حواليك ناس كتير وتدي ده وتدي ده وتدي ده وتدي ده وتدي ده، في حد من اللي انت بتديهم بقى لما تديله يتألق وينتفع بالعطاء اللي انت تدوه، سواء كلمة بتعلمها له او حاجة بتديها له او بحاجة بتعملها له او حاجة بتساعده فيها، تلاقيه لما بتديله حاجة يقوم يتألق. حلوة يتألق دي، ها؟ قال له لا طب اديله كمان بقى، لا ده هو ده بقى اللي ينفع بقى. وفي واحد ياخد ولا يبالي وعلى طول طمعان وما فيش تأثير، ما فيش أثر عليه. لما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، ربنا قال ايه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يبقى ربنا بيختص الشاكرين. عشان كده اصطفى نوحا ليه؟ لأنه شكار، شكار. إنه كان عبدا شكورا. فلذلك إذا أردت الاصطفاء أول حاجة تأمل النعم، إنك تفصص نعم ربنا عليك كده وتعرفها وتفهمها وتعرف مراد الله منها وتقوم بحقها وتستعملها وتشكرها. ما تاخدش نعمة ربنا وتروح ركنها كده وتشق طريقك، لا، ناديك في وراها أسئلة كتيرة. تعالوا نتأمل المصطفين علشان ناخد مناطات الاصطفاء لعلنا نصطفى. وإنك إن اختارك الله واصطفاك وقربك بلغت منزلة كنت لا ترجوها. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.